قيل له هذه متابعة للمضاربة، فقال لا، هذه اشتريتها لنفسي وليست تابعة للمضاربة، فيقبل قوله في هذا. او للعكس، قال انا اشتريت هذا للمضاربة، فقيل له بل اشتريتها لنفسك، فقال لا، فيقبل قوله ايضا في هذا، لان المضارب مؤتمن على اعماله، قال لانه امين. والقول قول رب المال في عدم رده اليه. المسألة الثانية، قال القول قول صاحب المال في عدم الرد. الأصل في المال أنه عند المضارب ولا لا؟ فقال المضارب أنني رددت المال إلى صاحبه، فقال المالك لم أحصل على شيء، فالأصل أنه لم يرد شيء، فإذا كان قد رد شيئا فعليه أن يأتي بالبينة، لأن الأصل أن المال عنده وأن المالك لم يقبض شيئا ولم يرد إليه المال، فعلى من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالبينة، فيقبل قول المالك في عدم الرد إليه. الثالث، شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد. بعد هذا ذكر النوع الثالث من أنواع الشركة، وهو شركة الوجوه. وشركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي بجاههما، أي بما لهما من وجاهة ومنزلة عند الناس. وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. قال شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطه، بمعنى أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يشتروا شيئا بينا في الذمة، اتفق محمد وأحمد وعلي وصالح على أن يشتروا قطعة أرض أو عمائر أو دكاكين أو سيارات في ذمتهم، بمعنى أنه ليس لهم مال، ما دفعوا قيمة، إنما اشتراها دين. فهذه الشركة شركة وجوه، يعني لأن لهما جاه قدرهما الناس وأعطوهم هذا الشيء مجتمعين وحينئذ الربح يكون بينهم بحسب ما يتفقون عليه. سواء عين لأحدهما